بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عليكم من الله ما تستحقون من السلام ومن الرحمة ومن البركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني دكاترة الدفعة 42، أتقدم بين أيديكم الكريمة بكليمات بسيطة ورسائل هي لي قبل أن أوجهها لكم. 6 رسائل كما هو عدد السنوات التي قضيناها سويا، 6 بـ6. رسالتي الأولى: يا صاحبي، صدقني، كل أثر سيطمس وكل فلس سيبلس، وكل ذكرى يا صاحبي صدقني والله سوف تنسى، إلا ما كان بدايته خالصا لوجه الله تعالى. صدقني ستلقاه ستلقاه ستلقاه. رسالتي الثانية: أشخاص هم معنا، ومن حسن الحظ أنهم كانوا معنا، قدموا لنا الغالي والنفيس، أعطونا من وقتهم، أعطونا من جهدهم، أعطونا تعبهم، هم كانوا دائما في المقدمة، نسألهم فيجيبون، نطلبهم فيجودون، نثقل عليهم فيبادرون، لا يبخلون علينا بشيء، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا دائما يقدمون مصلحة الدفعة على مصالحهم الشخصية، وكثيرا ما لاحظنا هذا فيهم. أيوه، هذول هم اللي جو في بالك الحين. أيوه هم هذول، فلان وفلان وفلان وفلان، هم هذول. صدقوني والله قد حازوا الحسنيين، رضا الناس وقبلها رضا رب الناس، وقد حققوا والله رضا الذات. وفي رأيي الشخصي أن رضا الذات بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب أعظم مراتب الرضا، فلهم منا الشكر الجزيل، ولهم أيضا دعواتنا تترى وتتوالى وتتتابع إلى يوم يبعثون. رسالتي الثالثة: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا أو جلنا إلا من رحم ربي اغتبنا، اخطأنا، زللنا على أحد منكم في يوم من الأيام. وفي هذه الرسالة ومن هذا المقام أتقدم لكم فردا فردا طالبا السماحة والعذر، فلا تكتمل توبتنا في هذه إلا بكريم أخلاقكم، فعذرا لكل من أوجعته بكلمة، وعذرا لكل من أغضبه تصرف، عذرا لكل فرد منكم، عذرا عذرا ثم عذرا. الرسالة الرابعة، وهي تبع لما جاء في الثالثة، ولعلي أضعها أمامكم وبكل شفافية، هي ليست موجودة في دفعتنا هذه ولكن انقلها: لكل فرد قدم مصلحته الشخصية على مصلحة الجميع، إلى من أخذ ميزة من الميزات دون تنافس شريف بشكل أو بآخر. في هذه الرسالة سأقول له: سامحك الله، فكما دخلت هذه الجامعة وأنا نظيف السريرة تجاهك وتجاه كل شخص منكم، سأخرج منها أيضا وأنا نظيف السريرة. سامحكم الله، سامحكم الله، سامحكم الله. الرسالة الخامسة: كما عدد أصابع اليد الواحدة، صحيح أنها مختلفة في الطول والحجم، ولكن كلها تعود إلى أصل واحد، لكف واحدة، لجذر واحد. إن اختلفنا في الرأي، وإن اختلفنا في التوجهات، وإن اختلفنا في المسميات وفي المقامات العلمية، رجاءً رجاءً دعونا نبقى على أصل واحد، جذر واحد، لا تفرقنا ترهات هذه الأيام، والعشم فيكم جميعا أنكم ستبقون وستبقون وستبقون. الرسالة السادسة والأخيرة، وأجد نفسي محرجا أن وضعتها الأخيرة ولكن عزائي فيها، أنها في أي موضع وضعت زانت، وفي أي مكان كانت فيه أورقت وأثمرت، وإن كان كل ما قلته من هذه الرسائل يمحى كله ينسى وتبقى ولا تبقى إلا هذه، فهذا والله يكفيني. يا صاحبي، 6 سنوات قضيناها في هذه الكلية كئيبة وعند البعض ممتعة، صعبة وللقليل سهلة، ولكننا نتفق كلنا على أننا مررنا فيها بأوقات عصيبة، كابدنا فيها المر والغلب، الشد العصبي والنرفزة السريعة، الغضب من اللاشيء. ومع هذه الضغوطات وللأسف رمينا كلمة، تصرف، سلوك خاطئ، عصبية زائدة، وكانت شماعتنا في كل هذا اختبارات، ضغط دوام، قلة نوم، مادة صعبة. الرسالة الأخيرة هي: اذهب إلى من كان حولك، لوالديك، لإخوتك، لأصدقائك المقربين، ستجد وبلا شك بعض الندوب أوجدتها هذه السنين الست. حاول أن تبرئها، حاول أن تمحو بعضها، فهي والله مسك الحياة وطيب العيش وراحة الخاطر. عذرا إن أخطأت، عذرا إن قصرت، عذرا إن زل لساني، عذرا إن قست كلماتي، وعذرا أيضا لمن كانت هذه الكلمات موجودة في حياته، موجودة في خططه، ولكنني أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تقبلوا خالص ودي، أخوكم خالد الشيخي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.